يلا هؤلاء السلف الصالحين في دراسة العلم والتصنيف والرحلة في طلب العلم وتحمل الجوع والفقر والمرض في الرحلة والطلب وكذلك في التصنيف والكتابة وكذلك في التعلم والتعليم ونشر العلم. فكان حديثهم حديثا مع كونه حديثا شيقا كان حديثا صعبا، فوجدنا أنهم كانوا يتحملون الشدة والمرض والفقر والفاقة والرحلة والسير على الأقدام مسافات طويلة ليحصل شيئا من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا دافعا للعبد المسكين أن يتشبه بهم في 10 دقائق على الأقل، نعاود بها ما نحن فيه من هذا العلم. يعني كانت سيرهم سيرا غريبة عجيبة، اللي يمشي 10,000 فرسخ والذي يسير من مكة من المدينة إلى مصر ليحصل حديثا واحدا، ومن يسافر من الكوفة إلى مكة إلى المدينة إلى اليمن ثم يرجع إلى مصر إلى الإسكندرية، كل ذلك ليحصل علما ويلاقي في هذه الرحلة المشاقة الطويلة الصعبة من قلة المال والزاد والجوع والمرض والفقر والفاقة والتعب، ومع ذلك ما كانوا يتكاسلون، حتى كانوا في شدة المرض وشدة التعب كانوا كذلك في هذه الحال من التعلم والتعليم والتصنيف والكتابة والبحث والمناظرة وغير ذلك من مواد العلم الشرعي. فهذا ما حملني هذا اليوم أن أتكلم، أن أسلك يعني كما يقول في ذيلهم 10 دقائق حتى في هذا المرض الذي يعانيه الله. هذا هو السبب الذي حمل المرأة على أن يتكلم 10 دقائق فقط، وهذه ال10 دقائق نجعلها تكملة للكلام في آداب المتعلم لتكون حافزا، لأن نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في الكلام عن الفقه مرة أخرى. إن شاء الله نبدأ الفقه الأسبوع القادم، وهذه الدقائق المعدودة تكون يعني بشرح الصدور مرة أخرى لمعاودة مكان من الدرس والاشتغال. يكون من آدابه في درسه واشتغاله ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم، ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا. هذه من آداب العالم، وكذلك فيها أجزاء كما أشرنا من آداب المتعلم. لا ينقطع أبدا الاشتغال بالعلم في وقت، كما ذكرنا في الخطبة كان يقول بين قراءة بين أن يأكل طعام وأن يمضغه وبين أن يسفه مقدار 50 آية، ما كانش يأكل، كان وكان معظمهم كذلك في طلب العلم، ما كان عشان أقعد آكل وأحط الأكل وأكل ده وأكل ده وأعمل ده ومش يضيع وقت. فكان يقول أثقل شيء علي حين يقدم لي إفطاري، يعني كان بيبقى صايم ويجي في الفطور يقول لك كأن روحي تخرج لترك طلب العلم في هذه الساعة، يعني في الساعة التي يأكل فيها. وهذه الهمم العالية كانت سبب في تحصيلهم هذه العلوم، سواء في العلوم والعبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي حفظ هذه الشريعة وفي نقلها إلينا. طبعا هذا العجب العجاب، أن هذه الكتب التي نطالعها هذه الأيام لا نستطيع أن نطالع هذه الكتب التي كتبوها ولا هذه التصنيفات التي صنفوها لا وقتا ولا جهدا ولا فهما ولا عقلا ولا شيئا. ولذلك نحن نحاول أن نكون كالشحاتين على موائدهم حتى يعني يرزقنا الله تعالى أن نكون كما ذكرنا في ذيلهم في سلكهم في أي شيء من سنن ما كانوا عليه رضوان الله تعالى عليه. يقول ولا يستنكف من التعلم لمن هو دونه في سن أو نسب أو شغل أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده، ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. فقد روينا عن عمر بن رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه، يعني من استحى في أن يسأل رق علمه، كان علمه رقيقا ضعيفا، كأنه يقول لا يستحي المرء من طلب العلم كائنا من كان من دون أو أكبر منه أو أصغر منه. لذلك قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي لهذا العالم ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه. وقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، السورة سورة البينة يعني، قرأها على أبي بن كعب وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك سبحانه وتعالى. فاستنبط العلماء من هذا الحديث فوائد، منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول، وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبة ورأس ماله ولا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفة العلم. وينبغي أن يكون من آدابه أن التعليم الذي يعلمه للمتعلمين أن يعلم أنه الأصل الذي به قوام الدين، أن تعليم العلم ونشره هذا الذي نقوم به ينبغي أن يكون في عقل كل أحد أن ذلك قوام الدين، إذا انمحى هذا العلم انمحى هذا الدين. وكان هذا هو السبب الأول الذي ذكرنا في أننا بدأنا هذا الدرس لمراجعة ذلك ولربط المؤمنين بسلفهم الصالح من العلماء في علمهم وبذلهم وجهادهم وعبادتهم وطلبهم للعلم ورفعهم بهذا الدين وحفظهم لهذه الملة ونشرهم لهذه العلوم إلى آخره إلى أن تقوم الساعة. وبه يؤمن كما يقول شيخنا، وبه يؤمن منحاق العلم، يعني يؤمن بهذا التعليم أن ينمحق العلم وأن يطيع، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، إلى آخر الآية. ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، وأن لا يجعل هذا التعليم وسيلة إلى غرض دنيوي. هذا العالم المتعلم كذلك، فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات ليكون حاسا له على تصحيح النية أن يصحح نيته، ومحرضا له محرضا للعالم المتعلم على صيانته أن يصون نفسه من مكدراته ومن مكروهاته، يعني من مكروهات ومكدرات التي تكدر هذا العلم وتمنعه من تحصيل ذلك وتمنعه من تحصيل الإخلاص فيه. واضح الكلام؟ واضح. مخافة فوات هذا الفضل العظيم حتى لا يفوت هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. وينبغي أن يحرض العالم بأقواله وأحواله المتكررات الطلبة على الإخلاص والصدق وحسن النيات. نحفظ هذه الأمور عشان هي دي سبب العلم النافع. الإخلاص والصدق وحسن النيات، وعلى مراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات. أن يكون دائما على ذلك حتى الممات. ويعرف العالم المتعلم أن بذلك يعني بهذه الأمور الحسنة والأخلاق الصالحة والصفات المرضية تنفتح عليه أبواب المعارف. لا تنفتح أبواب المعارف لهؤلاء المتكاسلين سواء في صدق الطلب أو في عدم الإخلاص لله تعالى أو في أي حظ من حظوظ النفس والدنيا يطلبها من الأغذياء والفخر وأنه يحضر وأنه يتعلم وأنه كذا وأنه كذا. كل ذلك يفسد عليه ولا تنفتح عليه أبواب العلوم. قد رأينا العلماء الأفضل علماء حملة الشريعة المطهرة رضوان الله عليهم سابقين، رأيناهم ما رفعهم إلا الإخلاص والصدق والبذل وأن يقضوا ما لهم وأنفسهم. كثير منهم ورث يحيى بن معين هذا من علماء الحديث والرجال، وكان ندا الإمام أحمد رضي الله عنهما، ورث عن أبيه ألف ألف درهم، فأنفقها كلها في طلب العلم حتى افتقر، حتى باعنا عليه لم يجدنا عليه يمشي فيهما، عشان الناس بقى بتوع الدنيا وقاعدين متبرشين فيها وكل همهم يروح يحصل ويجيب ويودي الدنيا دي، وكل همه ان هو ايه يتعب لها ويتحرك لها ويخاف عليها ويشم يقول له يبذل للعلم يقول لك يا عم الوقت ولا الجهد ولا كذا. ألف ألف درهم أنفقها على العلم حتى لم يبقى عنده شيء، حتى بعن عليه. ويعرفه أن بذلك يعني بهذه الأخلاق الحسنة والصفات المرضية تنفتح عليه أبواب المعارف حتى في عبادة الله تعالى وفي الإقبال عليه وفي محبته. تنفتح له أبواب العلوم، هم انفتحت لهم أبواب العلوم بذلك. نحن عالى على علومهم، إلى الآن لا نفهم علومهم ولا نستطيع إدراكها ولا تحصيلها ولا شيء. وانظر إلى هذه الأزمنة المتطاولة التي طلب فيها ذلك، كانت مباركة. الإمام النووي رحمه الله كان يدرس في اليوم الواحد 12 درسا، 12 درس، 12 درس في اليوم الواحد رضي الله عنه. وكان يقول لما دخل مدرسة الحديث هذه بقيت سنتين لا أضع جنبي على الأرض، سنتين لا يضع جنبي على الأرض. شوف إحنا بنقول يلا نصلي كل عاوز ينام، يلا نقوم كل عاوز ينام، طب يلا نصلي من لايش حد، طب يلا نكتب من كله بيتفرج واللي نايم واللي قايم واللي كسلان مسنود يا إلهي. وذلك يقول ويعرف أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره إلى ذلك العلم وإلى الإقبال على الله وإلى أن يكون من حملة الشريعة المطهرة. وتنفجر من قلبه ينابيع الحكمة واللطائف. انظر إلى ما تركوا وخلفوا هؤلاء العلماء، إلى ما تركوا وخلفوا من أبواب العلوم والحكم واللطائف والنفائس التي نعيش على عشر عشر عشر عشر معشار شيء منها. ويبارك الله له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه. وإن كان كذلك يزهده الله تعالى في الدنيا ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها ويذكره، يعني الشايخ يذكر الطالب أنها ثانية، وأن الآخرة آتية باقية، وأن التأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو عيب الحازمين ودأب عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين بقى تحصيل الدنيا والشهوات واللذائذ والزواج والعيال ومش عارف ايه الكلام بتاع الدنيا اللي احنا عارفينه. فهذا يقول ويصرف عن ذلك، ويصرفه يعني العالم يصرف المتعلم عن التعلق بها والركون اليها والاغترار، وان يذكره انها فانيه. هذا جزء مهم من اجزاء العلم، عشان الناس بتوع ايه اللي يقول لك احنا نرجع تاني للرقائق ونرجع تاني مش عارف للمواعظ والكلام ده، واخواننا الجهله اللي ايه عرفوا ان هو ده العلم الاصلي. يعني الفقه ده تصحيح الاعمال والنيات وتصحيح اعمال الظاهر، ولا يكون علما على الحقيقه حتى يكون هذا الامر ملتحقا به، وهو الذي نذكره الان، وهو كيف يزهد في الدنيا ويصرف عن التعلق بها والركون اليها والاغترار، ويذكره انها فانيه والاخره باقيه. وجدنا كل العلماء السابقين كانت ذلك تلك الحال حالهم رحمهم الله تعالى، ما وجدناهم على هذه الحال التي نحن فيها. وان يتاهب للباقي والاعراض عن الفاني، وهذا هو طريق الحازمين بقى، والحزم في اخذ طريق الاخره وداب عباد الله الصالحين. طريق الحازمين وداب عباد الله الصالحين، هذا الحال الذي يذكره الشيخ. خمسة العشر دقائق التي نريد أن نتشبه بها بهؤلاء المشرفين الأكرام الكرماء الذين دلونا على هذا الطريق. إن شاء الله بين الحين والحين نعاود هذه الأداء مرة أخرى إن شاء الله تعالى، لأنه لا غنى لطالب العلم عنه. وإذا لم نتأدب الطلبة بهذه الآداب إن شاء الله اللي مش هتأدب بيها إن شاء الله هقول له يتوكل على الله من الدرس، ما يحتارش، عشان هيبقى بلاء على نفسه وبلاء على إخوانه وبلاء عليه. ماشي؟ هي دي الآخرة. اتفقنا؟ إن شاء الله نبدأ درس الفقه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ودرس الأسماء والصفات يوم الثلاثاء. اللي مش هيحضر درس الأسماء والصفات ما فيهاش هزار. اللي مش هيحضر درس الأسماء والصفات أسماء الله الحسنى مش هيحضر درس الفقه هذا. مسموع الكلام؟ ما فيهاش لعب بقى وهزار، الآخرة خلاص. اللي مش هيحضر درس الأسماء الحسنى مش هيحضر درس الفقه. ماشي؟ انتهينا؟ حد عنده اعتراض عشان ايه ننتهي من هذا الكلام؟ اللي مش هيحضر درس الأسماء الحسنى عشان يعرف ربنا عن ايه سبحانه وتعالى، ويعرف الإقبال على الله تعالى والتعلق به وتوحيده ودعائه بأسماء صفاته، إن شاء الله مش هذا بس الفقه. واضح الكلام أخوانا؟ لا، عشان نتفق يبقى الاتفاق على بينة. اتفقنا؟